الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الأحبة الكرام، في هذا اليوم الغر الميمون المبارك أريد أن أتلو على مسامعكم أمورا ربما غابت عن أذهان كثير من الناس، لا سيما الخطباء ومن يتصدر لدعوة الناس. فإن الله تبارك وتعالى حين خلق هذا الكون بناه على سنن، على قوانين، هذه القوانين لا تتبدل ولا تتغير أبدا، قوانين معروفة ثابتة، ولا تحابي أحدا من الناس كائنا من كان، وإن كان المحابة رسول الله. هذه القوانين لم تحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من تلك القوانين وهاتيك السنن سنة النصر والتمكين والابتلاء، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، هذا هو الشرط. فهذه السنن لها شروط، من أدى هذه الشروط وأتى بتلك الأركان وهذه الأسباب لابد أن يحصل على النتائج لا محالة. ومن هذه السنن العظيمة جدا التي لا يمكن أبدا أبدا أن يفلت منها الكون ولا أن يفلت منها الناس كافرهم ومؤمنهم، سنة التدافع. فيدفع الله عز وجل أهل الحق بأهل الباطل، وأهل الباطل بأهل الحق، ثم يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وجعل الله عز وجل دائما وأبدا العاقبة لمن؟ العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، هذا وعد الله تبارك وتعالى الذي لا يتخلف أبدا ولا يتبدل، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلابد من سنة التدافع، فأنت إن لم تدفع الباطل دفعك الباطل، إن لم تدع أهل الباطل دعاك أهل الباطل، إن لم تدخل عليهم الباب دخلوا عليك فدمروا الحرث والنسل وأهلكوا العبادة والبلاد، ولم يرحموا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ضعيفة. هكذا دائما، سنة من سنن الله عز وجل. وإلا فقولوا لي بالله عليكم، أكبر إمبراطورية عرفها العصر الحديث من؟ أمريكا. وهل تهدأ أمريكا أبدا عن الغزو؟ وهل تهدأ أمريكا أبدا عن القتل والتدمير وإثارة الحروب وإثارة النعرات؟ فهي تعلو على هذا، تعلو وتكبر ويتضخم جسدها الذي تكون من الحرام والحروب والتحريش بين الناس، يتكون على هذا. وإلا فقولوا لي بالله عليكم، ما فعلته هي في فيتنام، وكيف فعلت في أفغانستان وفي العراق، وهي قائدة الحرب الكبرى التي قادها العالم أجمع على هؤلاء المستضعفين في بقعة من الأرض قليلة بغير عدد كبير ولا عتاد. تزعمت هذا وتمد هذا الكيان الغاصب، تلك البقعة السرطانية التي زرعت في خاصرة الأمة المسلمة، تمدها بمدد لا نهاية له، لك أن تتخيل مئات المليارات سنويا تضخ في جيوب هؤلاء المجرمين لإهلاك الحرث والنسل ولقتل الإنسان وهدم البنيان. ثم ماذا؟ ثم والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والذين يتكلمون في الحروب والانتصارات وكيف تنتصر أمة على أمة يقولون إن الحرب التي يقال عنها انتصر أهلها هي الحرب التي تحقق أهدافها. وأنا أتساءل الآن، هل حقق اليهود أهدافهم في تلك البقعة الصغيرة القليلة مع هذا العدد القليل الذي لا يتجاوز، لا يعد أبدا في حساب القوى شيئا، ليس شيئا مذكورا؟ قالوا سنحرر الأسرى، فما حرروا أسيرا واحدا بالحرب. قالوا سنقتلع المقاومة من حكم غزة، فما استطاعوا، ولا استطاعت أمريكا بجبروتها وقوتها، ولا استطاعت أوروبا أن تقتلع المقاومة، وخرجت المقاومة كأنما في اليوم التالي الذي قالوا سنحكم فيه غزة خرجت كأنما خرجوا لتوهم من حمام بارد بعد مشوار ساخن. مشوار ساخن، دخلوا حمام وخرجوا بكامل هيئتهم وملابسهم مسيطرين على كافة مفاصل هذا المكان. فسبحان الله العظيم، الأمر أمره والحكم حكمه والملك ملكه سبحانه وبحمده. نعم حصل ما حصل، لكن الله عز وجل يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فمن مات مات شهيدا مجيدا، ومن عاش عاش شريفا حميدا، لم تصبه معرة العرض وسوء الخزي والهوان. هؤلاء الذين تحملوا الدفاع عن شرف الأمة كلها. ثم إن الله تبارك وتعالى، مقاييس القرآن بخلاف مقاييس الدنيا، وإن خرب البنيان ومات الإنسان، فمقاييس الآخرة مختلفة تماما، مقاييس الآخرة مختلفة تماما. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، موت أو شهادة، خلاص هي الدنيا خلاص فانية، والإنسان يموت في أجله، وما قدر عليه من البلاء يأتيه. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. لقد فقد العدو الغاشم من العتاد والأفراد، لك أن تتخيل ما لم يفقده طيلة تاريخه كله، برغم أنه حارب دول ودول كبيرة، فقد من معدات والأموال، خسارات الاقتصادية والاستثمارات والخسارات في الدبابات والمعدات الثقيلة وفي الأفراد، ما لم يخسره طيلة تاريخه. وهذا نصر محقق عظيم، هذا نصر محقق عظيم. وحقيقة النصر أن يثبت أهل الحق على الحق الذي معهم، هذا حقيقة النصر الذي دلنا عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. غير أن للمسألة جذورا عظيمة ينبغي أن يعيها المسلمون. هذه الحرب لم تحصل طفرة أبدا، نتيجة صراع طويل جدا بدأ يوم أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، حين جهز جيش أسامة بن زيد وأطلقه إلى البلقاء وفلسطين، حيث الروم الصليبيون الذين يتربصون بالدولة الإسلامية من هذه الجهة. أين كانوا؟ كانوا في بلاد الشام، تلك البلاد التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية: هم أهل الشام أو بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وهي بلاد الشام بصفة عامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، بل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثرت الفتن وفسد الزمان في آخر الزمان أن يهاجر الناس إلى ماذا؟ إلى الشام. ولا زالت الشام، حتى لا ينسى الناس، لا زالت الشام ومصر هما جناح الطائر الذي بهما حطم كل غزو، حطم الصليبيون على أعتاب مصر والشام، وحطم التتار المغول الذين قتلوا مليون مسلم في يوم واحد في بغداد على عتبة مصر والشام. فلا يمكن أبدا أن تفصل مصر عن الشام، ولا تفصل مصر عن الشام إلا ضعفت الأمة، ضعفت كلها. لم يستطع صلاح الدين الأيوبي في حطين أن يكسر الصليبيين كسرة عظيمة لم يقوموا بعدها إلا بأن وحد مصر والشام. وكذلك لم يستطع قطز أن يكسر التتار كسرة مهولة لم تقم للتتار بعدها قائمة إلا بتوحيد مصر والشام، صاحب الصيحة الشهيرة وإسلاما سيف الدين قطز. فللمسألة جذور قديمة، هذه الجذور بدأت ربما حين كسر البيزنطيون، هذه مسائل مهمة مش عاوز حد ينام، ممكن تنام إن شاء الله بعد الخطبة. بعد كسر البيزنطيون على أعتاب الدولة السلجوقية في موقعة ميلاد كارد، موقعة ميلاد كارد كانت سنة 1071، بعدها مباشرة بدأت الحملات الصليبية تتجه إلى الشرق الإسلامي، مباشرة بدأ الإعداد للحملات الصليبية. الحملات الصليبية ظلت في الشرق الإسلامي 200 سنة، 1091 إلى 1296 أو 1096 إلى 1291 ميلادية، حملة تلو حملة، 8 حملات صليبية كاملة. دخل على إثر ذلك نادى البابا أوربان الثاني وكذلك بطرس الناسك، بنادوا تحت مظلة أسباب سياسية، بل الأسباب الحقيقية التي أبدوها أو الأسباب التي أبدوها خلافا للأسباب الخفي. السبب إن الوثنيين يعني المسلمين في الشرق يهينون قبر المسيح ويمنعون الحجاج المسيحيين من الحج، والحقيقة أن التاريخ يشهد، لم يتخلف واحد من المنصفين أبدا عن الشهادة للمسلمين أن كافة الأطياف وجميع الطوائف والأقليات عاشوا عيشة في الدولة الإسلامية لم يعيشوها في أي دولة أخرى. أحد المؤرخين الكبار وصاحب كرسي الشرق الأوسط في جامعة كاليفورنيا يدعى وائل حلاق، فلسطيني نصراني، سئل ذات مرة: إذا سئلت أتحب أن تعيش في الدولة الغربية المعاصرة أو أن تعيش في الدولة الأموية؟ قال: بلا شك ولا أدنى ريب أحب أن أعيش في الدولة الأموية، لما كان للأقليات في حرية في تولي المناصب، حتى الأقليات يتولون المناصب ويدخلون في جسد الدولة ولا يضطهدون ولا يحصل ناحيتهم تعصب أبدا. الكلام ده إمتى؟ في الدولة الأموية. هذا رجل معاصر وهو مستشار رئيس أمريكا بصفة عامة، الذي يدخل البيت الأبيض هو مستشاره بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، رجل فلسطين اسمه الحلاق صاحب الدولة المستحيلة وغيره. المهم الذي أريد أن أقوله، بدأت النعرات، احنا خلاص ونخلص هذه الأماكن المقدسة من أيدي المسلمين، وكانت لهم أهداف أخرى، أهداف أن أوروبا في ذلك الوقت لم تكن أوروبا كالآن، أوروبا كانت عبارة عن دويلات ممزقة مفتتة تتكون من 3 طوائف رئيسية: طائفة النبلاء ودول الحكام تقريبا، وطائفة الفرسان الذين يقومون بالحروب، وطائفة القنان أو الأقنان العبيد الذين يعملون في الأرض. لكنك تتخيل أن 1% من الأوروبيين كانوا يمتلكون الأرض، 99% أقنان عبيد كانوا لا يأكلون اللحم إلا مرة، لحم مقدد مرة واحدة في السنة، كانت المرأة تلد ولدها وتتمنى له الموت حتى لا يتجرع من الذل الذي مليئة بالجهل والمرض والأمراض والصراعات الرهيبة المهولة، حتى صراعات كانت بين الفرسان صراعات رهيبة. فأراد البابوات وحكام تلك المناطق أن يوجهوا تلك الطاقة إلى ماذا؟ إلى الشرق، والشرق الإسلامي في ذلك الوقت شرق أعلى درجة من درجات النمو والعلو الحضاري في الطب والهندسة والصيدلة والفلك والدين والأخلاق والاستقرار الأمني، شيء عجيب. الشرق كان في ذلك الوقت منارة عظيمة. فقالوا: نوجههم إلى بلاد الشرق لأنها بلاد تنبض بالسمن والعسل، لنا سمن وعسل ولبن، فهالروح. ووعدوا الفرسان ووعدوا كذلك تلك الطوائف بأنهم سيقطعونهم الإقطاعيات العظيمة فين؟ في الشرق. فتوجهت في ذلك الوقت حملتان، حملة بقيادة بطرس الناسك. بطرس الناسك هذا كان رجلا زاهدا عابدا من زهاد النصارى، رجلا وسخا قذرا لا يغسل ثوبا ولا يغتسل، قالوا وكان أشبه الناس بحمار، رجل لكنه كان بليغا، إذا تكلم ألهب مشاعر الجماهير، فتكلم فيهم: من للمقدسات التي تنتهك؟ ثم وضعوا حصانا من أحصنة المسلمين فوق بيت المقدس وفوق الكنائس، كأن الكنائس مهددة. من للنصارى في بلاد المسلمين؟ من للمسيحيين؟ وألهب تلك المشاعر وخرجت حملتان. الحملة الأولى بقيادة بطرس الناسك، وبطرس الناسك هذا دخل القسطنطينية أولا، ثم بعد ذلك حوله إمبراطور القسطنطينية إلى آسيا الوسطى، فكسرهم السلاجقة كذلك كسرة عظيمة وذبحوهم ذبحا لما دخلوا على السلاجقة الأتراك. والحملة الأخرى كانت للفرسان، والفرسان لما دخلوا أولا حاصروا نيقية عاصمة الدولة السلجوقية، فلما حاصروها أخذوها، ثم أخذوا أربع إمارات عظيمة، الرها وعكا وطرابلس، ثم دخلوا بيت المقدس فأخذوه 1091. دخلوا بيت المقدس وأخذوه مباشرة، أخذوا بيت المقدس 1191 تقريبا الحملة الأولى، أخذوا بيت المقدس ودخلوه واستحلوا الدماء وقتلوا 70,000 في يوم واحد. فلما وقفوا على المذبح قالوا الآن وفينا بنذورنا، وأخافوا المسيحيين وأخافوا اليهود وأخافوا المسلمين، لكن المذبحة تكون لمن؟ تكون للمسلمين في النهاية، المذبحة هي لأهل السنة وللمسلمين في كل مكان، فذبحوهم ذبحا. في هذا التوقيت خرج رجل يدعى أقسنجر ابن عبد الله الترغان. السنجر ابن عبد الله الترغان هذا كان مملوكا للسلاجقة، وكان في عصر ملك يسمى ملك شام، من أقوى ملوك السلاجقة، والسلاجقة سلاطين كانوا تابعين للدولة العباسية، ثم ثارت بينهم خلافات عظيمة. وأنا أصدقكم القول، لقد أخذ أعداء الأمة من الأمة ما أخذوه بالفرقة أكثر مما أخذوا بالسيف، اعتمدوا على فرقة المسلمين وتناحر المسلمين بينهم وبين بعض. هذا الرجل ظل مخلصا لملك شاه هذا، وكان ملك شاه يحبه حبا شديدا جدا، لدرجة أنه أسماه قسيم الدولة. قسيم الدولة ده منصب كبير لم يصل إليه أحد أبدا. ثم أقطعه حلب. في هذا التوقيت لما أقطعه حلب مات ملك شاه، فلما مات ملك شاه تولى مكانه ولده بركيابوك. بركيابوك هذا كان رجلا كذلك قويا، لكن أخو الملك الأول ملك شاه كان اسمه تاج الدين توتش، كان ملكاً على بعض بلاد الشام، نازع ابن أخيه السلطة، حصل نزاع. ما هي المشكلة في النزاع؟ العدو يستغل النزاع أكثر مما يستغل سيوفه في كسر المسلمين. فلما حصل هذا النزاع استولى بعد ذلك توتش على هذا الرجل وجيشه وقتله، وكان مخلصاً كذلك لولد ملك شام. فلما قتله خلف ولداً واحداً فقط، خلف ولدا وحيدا اسمه عماد الدين، سماه عماد الدين سنة 477 هجرية. عماد الدين زنكي هذا هو بداية كسر الصليبيين. لو قلنا أقسنجر والده ثم عماد الدين زنكي، هذا عماد الدين زنكي ظل مخلصا للدولة السلجوقية ويحارب إلى جوارها، وقد كفله بعض المماليك، مماليك الدولة السلجوقية. عماد الدين زنكي بدأ بكسر الرها، دخل على الرها وخد بصرة وخد الجزيرة الفراطية وأخذ حلب، ثم بعد ذلك كسر كسرة شديدة من الدولة العباسية، لأنه خالف الدولة العباسية في بعض. النظر هنا النظر للملك والنظر للكراسي، مش النظر ان احنا نتوحد ضد العدو، لا، ده النظر فقط للكراسي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عكا كانت ولاية محصنة جدا قوية، أخذها هذا الرجل، ثم انطلق بعدها إلى بعض الإمارات الأخرى فأخذها، وأخذ عفرين، وأثناء محاصرته لحصن جعبر قتله كبير حرسه. كبير حرسه ده منين؟ من الباطنية الشيعة. كبير حرس عماد الدين الزنكي، حتى تعلموا خيانة الشيعة على مر التاريخ. والحشاشون أصلا شيعة، حشاشون أصحاب حركة الاغتيالات على طول وعرض التاريخ الإسلامي شيعة باطنية. قتلوا هذا الرجل وهو نائم في مخدعه، ثم تولى الحكم من بعده من؟ هنا كانت الحملة الصليبية الأولى تحركت، فلما تولى الحكم من بعده ولده نور الدين محمود جاءت الحملة الصليبية الثانية، وكانت ثمان حملات كاملة. جاء نور الدين محمود فكان وليا لحلب، وحصل خلاف كبير جدا بين معين الدين أنر وهو والي دمشق، قبل أن يأتي نور الدين محمود وبين عماد الدين زنكي. وكان عماد الدين زنكي شديدا في معاملة الخصوم، وكان نور الدين يلوم عليه هذه الشدة، يقول لا يمكن أن نكتسبهم بالسياسة، لأن هدفنا نحن نتوحد في محاربة الصليبيين، هذا هو الهدف الأكبر. فلما تولى نور الدين محمود ناسب معين الدين أنر، أخذ ابنته نظام الملك، اتجوزها، وتوثقت العلاقة بينهما. ثم لما مات معين الدين أنر، نور الدين محمود وحد بين حلب ودمشق، دول وحدتين كبار جدا جدا جدا، حلب ودمشق، خلاص كده دانت له الشام. فجاءت الحملة الصليبية الثانية وحاصروا دمشق حصارا طويلا جدا، كسرهم بعده نور الدين محمود، لم يستسلم له نور الدين محمود رحمه الله تعالى، وحصلت بينهما مصالحة. هنا بدأ الصليبيون يتصارعون على احتلال مصر. خلي بالك، مصر رأس العالم الإسلامي، قالوا احنا حين الشام ليه؟ ده الشام دي بعيد وبتاع، ده احنا لو حكمنا مصر خلاص حكمنا العالم الإسلامي كله، هذه رأس العالم الإسلامي. فبدأ يحصل تصارع. في هذا التوقيت كانت مصر تحت قيادة مريضة كادت أن تموت، العاضد، دولة الباطنية، دولة الفاطمية الباطنية التي حكمت مصر قرابة الثلاثة قرون، ثلاث قرون تقريبا، دولة شيعية باطنية مجرمة لا يألون في مسلم إلا ولا ذمة، فرقوا الأمة ومزقوها. وهنا أرسل نور الدين محمود أسد الدين شيركوه، أسد الدين شيركوه ابن نجم الدين أيوب الذي تحالف مع عماد الدين زنكي قبل ذلك، أرسله هو وابن أخيه الناصر صلاح الدين أيوب، ناصر صلاح الدين الأيوبي، أرسله إلى مصر. وتمر الأيام سريعا، ثم يموت أسد الدين شيركوه، فيأخذ الحكم من؟ صلاح الدين الأيوبي. هنا صلاح الدين الأيوبي وحد بين ماذا؟ بين جناحي الطائر مصر والشام، وحد بينهما. فخرجت الحملة الصليبية الثالثة لمواجهة من؟ لمواجهة صلاح الدين الأيوبي. هنا صلاح الدين الأيوبي حصل نوع من أنواع الهدنة حتى يرتب البيت من الداخل، هدنة بينه وبين الأرض، لابد من الهدنة. فإن ما يؤخذ بالسياسة أحيانا يكون أكبر مما يؤخذ بالسيف. هدنة 10 سنوات و10 شهور و10 أيام. في هذا التوقيت مات، استحملوني شوية، مات ملك بيت المقدس، فتزوج أخته رجل أرعن يسمى أرناط. الأرعن هذا كان يغير على بلاد المسلمين، بل أراد أن يحتل المدينة المنورة. قال وسأخرج جسد محمد. أنا عايزك تتبين مدى الغل والحقد الذي يملأ قلوب هؤلاء ضد الإسلام والمسلمين. سأخرج جسد محمد وسأضعه في متحف اللوفر. وتصدى له أخو صلاح الدين الأيوبي، ولما أراد أن يتركه بفدية قال لا، يقتل ويقتلون جميع، كل من شارك في هذه الغزوة لابد أن يقتل، لا يمكن أبدا أن يتكرر هذا الأمر، أن يسمح لهم بأن يفكروا فقط فأن يذهبوا إلى المدينة أو مكة. قال يقتلون جميعا، فقتلهم جميعا أخو نور الدين محمود الصالح الملك الصالح. فلما قتله وبدأ أرناط هذا مرة أخرى يغير على قوافل المسلمين ويغير على قوافل الحجاج، قطع صلاح الدين الأيوبي الايه؟ الهدنة، انتهى الأمر. فلما قطع الهدنة دخل أخذ مدن الساحل كلها، أخذ صيدا وبيروت وعكة وطرابلس ومنبج، وأخذ صيدا، لا لم يأخذ صيدا، وكان هذا من أكبر أخطاء صلاح الدين الأيوبي أنه ترك صيدا كانت حصنا للصليبيين، هاجموا المسلمين منه بعد ذلك، وأخذ مدن الساحل كلها. ثم استعد للمعركة الكبرى، ومعركة 583 هجرية، معركة حطين التي كسر فيها الصليبيين كسرة عظيمة. ثم بعد ذلك تهيأ له الأمر الإيه؟ لفتح بيت المقدس، ودي كانت الغاية الكبرى. والوريث الشرعي لمشروع نور الدين محمود من؟ نور الدين محمود ده كان رجل عجيب، آية من آيات الله، حتى إن بعض المؤرخين يدرجه في عداد الخلفاء الصالحين الراشدين، رجل عادل جدا يسمى الملك العادل نور الدين محمود. هذا الرجل في أشد حاجته إلى الضرائب عمل إيه؟ أسقط الضرائب كلها عن الرعية. فخازن بيت المال بيقول له أنت إزاي تسقط الضرائب يا عم؟ ده احنا محتاجين، والدولة محتاجة، وبيت المال محتاج، والحرب محتاجة. قال لا أستعين على أعداء الله بما يغضب الله. وكان يسجد ويمرغ وجهه في التراب ويقول اللهم اغفر لعبدك الكاذب الفاسق الكلب المكاس العشار نور الدين محمود، لأن أموال الناس محرمة على أي أحد، الملكيات الخاصة محرمة، لا يجوز لأحد أن يقترب منها، ولذلك منع المكوسة والضرائب تماما، وأخذ ماله من أمواله، وأخذ أموال مملوكيه وأموال الوزراء والكبار ودفع بها إلى الحرب، كما فعل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. بعد ذلك دخل صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس، فلما دخل بيت المقدس جريمة كبيرة، بيت المقدس الآن والمسجد الأقصى زريبة خنازير، ربطوا فيه الخنازير وكذروه ووسخوه، فنظفه وآتى بالمنبر الذي صنعه نور الدين محمود ووضعه في بيت المقدس، منبر معروف إلى الآن موجود، منبر الذي صنعه نور الدين محمود، صلى الله تبارك وتعالى أن يطهر تلك البلاد من أرجاس اليهود وأنجاسهم وأوساخهم، وأن يعجل لنا بالصلاة في المسجد الأقصى محررا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعدها جاء حكام ضعاف جدا للأسف الشديد، صلاح الدين الأيوبي لم يأتي طفرة، لم يأتي طفرة، يعني سبقه مشروع كبير ضخم جدا الأمة. أنا مش عاوز أقول لك إن أقسنجر وعماد الدين الزنكي لما بدأوا يحاربوا الصليبيين كل العالم هاج عليهم، انت رايح تحارب دول؟ ده جيوش لا تقهر، جيوش لا تهزم، ازاي تحارب دول يا عم؟ انت هيجتهم عليك ليه؟ انت السبب في خراب ديار المسلمين، انت السبب في دمار بلاد المسلمين، انت السبب في قتل، مش كان يتقال كده؟ انا اتصور ان بعض المنافقين لو كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد لقال هذا الكلام، يقول له انت ازاي تحارب، انتوا كم واحد وراح تحارب الكفار وتهيجهم وبتاع ويقتحموا المدينة ويقتلونا ويدمروا ازاي يعني؟ هكذا المنافقون في كل عصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحركة النفاق حركة ممتدة عبر التاريخ لا تنقطع أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد أن فتح صلاح الدين الأيوبي، وطبعا فتح صلاح الدين الأيوبي البيت المقدس محتاج محاضرات للعظات والعبر التي يمكن أن تستخلص من ذلك، خلفه ذرية ضعفاء، ناس ضعفاء عاملين مشاكل مع بعض وبينهم وبين بعض نزاعات، فبدأت تأتي الحملات الصليبية واحدة تلو الأخرى، لكنهم بدأوا يتيقنون أنه لا يمكن أبدا. ريتشارد قلب الأسد لما جاء في الحملة الصليبية الثالثة أو الرابعة ولم يستطع أن يحاصر بيت المقدس، هنا القواد اللي كانوا مع صلاح الدين الأيوبي أرادوا أن يرجعوا إلى بلاده، فأبى عليهم ترجعوا للبلاد وتسيبوا بيت المقدس يمكن الصليبيين يجوا ياخدوه، قال لا خلاص رجعوا إلى بلادهم. فلما رجعوا إلى بلادهم هنا تحصن صلاح الدين، رجع الصليبيون فأخذوا عكة وبعض مدن الساحل، وتحصن صلاح الدين الأيوبي في بيت المقدس، ولم يستطيعوا أن يكسروا بيت المقدس، فهادن صلاح الدين الأيوبي من خلال أخيه، لم يهادنه. فتأتي السياسة دائما كما يقولون حين يفشل السيف، لما السيف يفشل فشل كبير فتأتي السياسة حين ذلك، وهذا ما حصل في الهدنة الأخيرة بين اليهودي وبين أبطال غزة، السيف فشل خلاص مش قادرين يعملوا حاجة، جابوا نهايتهم هيجيبوا أكتر من كده خلاص انتهى الموضوع، فلا بد أن يجلسوا على الطاولة ويفرضوا المنتصر هنا شروطه على الطاولة، منتصر صاحب السلاح الذي يستطيع أن يقاوم يفرض شروطه، وفرضوا شروطهم بالفعل كما قال ملثمهم: سيجث اليهود يوما وينتظرون ما نمليهم عليهم فوق الطاولة. وهذا مكان، وهذا انتصار عظيم في حقيقة الأمر. مرض صلاح الدين الأيوبي وبدأ يتوارث الملك بعده بنو أيوب، شوية في مصر وشوية في الشام، ممزقين مبعثرين، فأتى الصليبيون حملة بعد حملة حتى استطاعوا أن يسيطروا بعد ذلك، أعطوا نفسا عميقا للصليبيين. النزاعات والخلافات دي بتعمل إيه؟ بتقوى عليك العدو، بتمكن منك العدو، خلاص مفيش اتفاق على حاجة. فأتوا وأخذوا عكة ودخلوا بيت المقدس صفوا عفوا من غير قتال، لك أن تتخيل سلبت لهم بيت المقدس بعد ذلك، بعد هذا الجهد العظيم الجهيد، فقط لماذا؟ لأجل أن ترسخ قدمه في الحكم، يفضل كرسي الحكم ثابت في الأرض، مش مشكلة بقى يروح بيت المقدس تروح بلاد المسلمين كلها نسلم أي حاجة، مش مشكلة. وأنتم ربما تتعجبون معي حين تعلمون أنه قد اعتلى عروش بلاد المسلمين بعض الخونة الذين أقامهم الخصوم على أعينهم، ربوهم وغومهم وبتاعوا وامتلكوا بلاد المسلمين، هذا عبر التاريخ، تاريخ بيكرر نفسه ويعاد. اعرفوا التاريخ إذ فيه الخبر: ضل قوم ليسوا يدرون الأثر. أقول قول هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وليس وراء الله المرتجى. وبعد بدأت الحملات الصليبية تتوجه إلى من؟ إلى أين؟ إلى مصر. دا دخلوا دمياط، حملة الصليبية الخمسة والستة والسبعة، كل هذه الحملات توجهت إلى مصر. دخلوا دمياط واحتلوها مرة، ثم كسروا في فرسكور أول مرة، ثم جاء لويس التاسع في الحملة التي تعرفونها وكسر كسرة عظيمة، وكان آخر ملوك الأيوبيين في تلك الفترة تورانشا، كسره كسرة رهيبة. ثم تولى الحكم من؟ البطل المهول المعروف الذي ينبغي أن يقرأ تاريخه المسلمون، بل يشبهونه بصلاح الدين الأيوبي، بيبرس. بيبرس بعد كسر التتار تولى الحكم بيبرس. بيبرس كون أسطولين، أسطول كبير في دمياط وأسطول كبير في الإسكندرية، ثم هاجم مدن الساحل كاملة، هاجم مدن الساحل، خد عكا وصيدا وبيروت وخد عسقلان وخد غزة، خد المدن دي كلها من يد الصليبيين. ثم جاء الصليبيون مرة أخرى في عصر ناصر قلاوون فكسرهم مرة تانية. وانتوا عارفين طبعا قصة لويس التاسع واللي حصل في المنصورة وأسره في بيت ابن لقمان، وهذه قصة يعرفها جميعكم أيها المنصوريون. ثم والمنصورة كانت في ذلك الوقت تسمى جزيرة الوقت، فانتقلت إلى اسم المنصورة ليه؟ لأنهم انتصروا على حملة لويس التاسع كما تعرفون. بعد ذلك جاء الناصر قلاوون، والناصر قلاوون له قصص كبيرة جدا مع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ولكنه كان رجلا بطلا وأراد أن يولي الحكم من بعده ولدا بخلاف ولده الكبير. ولده الكبير اللي هو الأكمل خليل، هذا خليل هذا كان رجل فاسق في فسق، فلما حضرت والده الوفاة قال أعهد إليك بالملك على شرط أن تواجه الصليبيين وألا تترك بلاد المسلمين نهبة لهم، وقد وفى بالوعد وطهرت بلاد المسلمين كاملة. فين؟ في عصر هذا الرجل. تفت تماما. طب هل ترك الصليبيون بلاد المسلمين؟ لا والله ما حصل. منذ غادروا بلاد المسلمين في الحملات الصليبية، ثم جاءت الحملات الصليبية بوجهها الجديد في بداية الحملة الفرنسية، ده عاوز خطب ودروس، في بداية الحملة الفرنسية على مصر، ثم الاستعمار الأجنبي بقى مصر وليبيا، وخد عندك دول الجزائر ودول إفريقيا والهند وباكستان، وهذه الدول احتلوا هذه الدول. لكنهم حتى حين غادروها في العصر الحديث عملوا إيه؟ ها؟ تركوا المنظومة التي تنفذ مصالحهم، منظومة كاملة، وتركوا البؤر السرطانية التي من خلالها يمكن أن يجتاحوا بلاد المسلمين مرة أخرى، قنبلة الأقليات. طب الأقليات كويسين يا جماعة في بلاد، كل ما يقول لك بس أنتوا بتضطهدوا الأقليات، أنتوا بتعملوا المخدرات، العمالة الثقافية، المطبعة، محاولة التبعية الكاملة للغرب في الثقافة. هم أخذوا منا كل جميل وتركوا لنا كل قبيح. يعني لك أن تتخيل أخذوا من المسلمين الطب والجامعات في الأندلس الحديثة والفيزياء والكيمياء والعلوم جميعها، بل وعلوم الشريعة نفسها، وسرقوا ما سرقوا من المخطوطات في بغداد في البداية ودمشق ومصر، كل المخطوطات الموجودة في اليونسكو في بريطانيا وفي إيطاليا وفي أمريكا، كلها مخطوطات إيه؟ في الطب والصيدلة والهندسة، من إيه؟ مخطوطات كنوز عظيمة جدا، سرقوها من مكتبات المسلمين، عرفوا مكمن القوة. ثم أتت حركة الاستشراق في العصر الحديث، أنا بها أختم في ثلاث دقائق عشان ما أطولش عليكم، وللحديث بقية، لأن الكلام في الحروب الصليبية وما حصل بين الشرق والغرب كلام طويل، لكن لابد أن يعياه المسلمون وعيا كاملا حتى يعرفوا القصة، وإنما أتلوها على مسامعكم حتى لا يدب اليأس إلى قلوبكم. تعرفوا أن الأمة الإسلامية حصل لها أكتر من كده بكتير جدا، حصل شيء عجيب دي كده، تتخيل 1,000,000 يتقتلوا في يوم واحد في مع التطهر، وحتى تعلم أن هذا الدين لا يموت ولا ينبغي له أن يموت، وأن هذه الأمة لا تموت، ولو كانت تموت لماتت يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تموت لماتت يوم أن اجتاح الصليبيون العالم الإسلامي بكامله، ولو كانت تموت لماتت يوم أن اجتاح التتار العالم الإسلامي. هذه الأمة ربما ضعفت لكنها أبدا لا تموت، وبين عينيها نظر النصر، والله عز وجل يعد هذه الأجيال، يعد يخرج أجيالا. لك أن تتخيل أن القضية الفلسطينية كانت قد ماتت في نفوس المسلمين أزمنة طويلة 20-30 سنة 40 سنة، القضية ماتت تطبيع كامل مع العدو المغتصب، والقضية ماتت، بل خرج من المسلمين من يقول إن اليهود أحبابنا، اليهود حبايبنا وبتاع، أنتوا عاملين معهم مشاكل ليه؟ ومع ذلك ثارت هذه القضية، درسها الصغير والكبير، واستيقظت في أنفس الناس مرة أخرى، وأحيى الله سننه في قلوب المؤمنين. إن الله عز وجل يكيد لهذه الأمة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وللحديث بقية تطول تطول، لا أستطيع أن أوفيها ولا في 20 خطبة، ولعل الله عز وجل أن يأذن لذلك بوقت براح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم أكرم نزلنا وسع مدخلنا، اغسلنا بالماء والثلج والبرد. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين، سد الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. رب اجعل مصر سخاء رخاء، آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. ارفع عن مصر الغلاء والفتن والبلاء والوباء، وسائر بلاد المسلمين. أمنا في ديارنا، أمنا في أوطاننا، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاه. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب لا تحرمنا شرف الدعوة إليك ولا كرامة البلاغ عنك. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.